بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث أو هذا الباب بعد باب صفة الصلاة التي تدارسناه يؤكد على مسألة مهمة في الصلاة، وهي وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وكذلك الرفع من الركوع والرفع من السجود، أي الطمأنينة في جميع الأركان. وهي سكون الأعضاء في الركن، بحيث يسكن فيه حتى ترجع ثقاره إلى محلها. وهذا الحديث أحبتي من الأحاديث الجامعة في مسألة ما يجب على المسلم في صلاته، لذلك عد كثير من العلماء ما ورد في هذا الحديث من الواجبات، وما لم يرد فليس من الواجبات. ونبه بعض العلماء على أن هذا الحديث والنظر إلى هذا الحديث بهذه النظرة تحتاج إلى جمع طرق وجمع روايات وألفاظ وتنقيح الصحيح منها من غير الصحيح حتى يستنتج العالم الصحيح الواجب وغير الصحيح. في الحديث من المسائل المتعلقة بالباب وجوب الطمأنينة في الركوع والرفع من الركوع، ونص المؤلف على هذا الباب بهذا الحديث ليرد على بعض الفقهاء ممن لا يرى الطمأنينة في الركوع والرفع من الركوع. يعني لا يراها واجبة الطمأنينة، فأتى بنص هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه في هذه الأركان وجوب الطمأنينة. الفائدة الثانية وجوب الطمأنينة في السجود وفي الجلسة بين السجدتين، المسألة الرابعة أن من أخل بالطمأنينة فقد أخل بصلاته، فلم تصح الصلاة بترك الطمأنينة والاعتدال في الأركان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فما اعتد النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته مع أنه كان يصلي يركع ويسجد ويقرأ، وذلك بسبب الخلل في هذا الركن وهي الطمأنينة. الفائدة الرابعة أن من ترك شيئا من هذه الأركان إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون عالما عنده علم، فإن كان يعلم وترك فصلاته غير صحيحة ويجب عليه الإعادة، وإن كان جاهلا فليس عليه إعادة ما مضى، وإنما يعلم ويؤمر بإعادة ما أخل فيه في الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة نفسها وما أمره بإعادة الصلوات السابقة. والحديث فيه فوائد كثيرة، لكن نقتصر على ما أراده المؤلف من الباب. نعم. باب القراءة في الصلاة. هذا الباب تدور مسائله على مسألة معينة وهي القراءة في الصلاة كما هو ظاهر التبويب، وذلك من حيث وجوب القراءة وعدم وجوبها والإسرار فيها والجهر فيها، هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة أو المسائل التي تدور عليها النوع الثالث من حيث إطالة القراءة وتقصير القراءة، ستدور المسائل عندنا في هذا الباب بين الوجوب والسنية وعدم القراءة، بين الجهر في القراءة والإصرار فيها، ثالثا بين التطويل في القراءة والتقصير فيها. الحديث الأول في هذا الباب عن عبادة ابن الصامت أن رسول الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث فيه مسائل: الأولى ركنية الفاتحة في كل ركعة في الصلاة، فقراءة الفاتحة كاملة واجب في كل ركعة من ركعات الصلاة. المسألة الثانية أنه لا خلاف أن هذا الواجب أنه لا خلاف في وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد في كل ركعة في السرية والجهرية، واختلفوا في المأموم على تفصيل في ذلك. فإن كانت قراءة الإمام سرية وجب على المأموم أن يقرأ في كل ركعة إن كانت قراءة الإمام سرية وجب على الإمام المأموم أن يقرأ، فيجب على المأموم أن يقرأ في صلاة الظهر كلها والعصر كلها والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء. أما إن كانت القراءة جهرية فهنا وقع خلاف بين العلماء، هل يقرأ المأموم أو لا يقرأ؟ على قولين. القول الأول أنه يجب على المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب لنص هذا الحديث، والقول الثاني أنه لا يجب على المأموم أن يقرأ في الصلاة الجهرية، وهذا مذهب الإمام مالك وقول للشافعي رحمهم الله. وهذه من المسائل الكبيرة والأدلة فيها قوية، والذي أميل إليه أن المأموم لا يقرأ في القراءة الجهرية مع الإمام وإنما ينصت، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قراءة الإمام له قراءة، قراءة الإمام له قراءة. الحديث الذي يليه بعده. عفوا، يفهم من الحديث مسألة ثالثة في الحديث، حديث عبادة، أن غير الفاتحة، أن قراءة غير الفاتحة ليست بواجبة، قراءة غير الفاتحة في الصلاة من السنن. واضح؟ نعم. حديث عن أبي في هذا الحديث مسائل: الأولى أن صلاة الظهر والعصر القراءة فيها سرية، هذه السنة فيها، وأول المغرب أو الأوليين الأوليين من المغرب والعشاء جهرية، والثالثة من المغرب سرية، والرابعة والثالثة والرابعة من العشاء سرية، والفجر كلها جهرية. وهذا الإصرار والإجهار أو الجهر في هذه الصلوات عام سواء صلى الرجل منفردا أو إماما، فالمنفرد إذا صلى يجهر بالقراءة فيما فيه يجهر، وكذلك المرأة إذا صلت في الجهرية جهرت وفي السرية أسرت، لكن في مكان أو إذا لم يسمع صوتها الرجال. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة، الثالثة الفائدة والمسألة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر يقرأ مع فاتحة الكتاب سورة، وقراءة السورة هذه سنة بعد الركعة الأولى والثانية من العصر والظهر، وكذلك المغرب والعشاء. وأنبه هنا إلى شيء علق في أذهاننا قديما، وهو تقييد السورة بأنها قصيرة. عندكم هذا ولا بس عندي أنا؟ بعض الناس يقيد يقول لك السورة بعد الفاتحة وسورة قصيرة، صح؟ وسورة قصيرة، هذا القيد غير صحيح، وهذا جعلنا لا نقرأ في الصلاة إلا العصر قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، العصر، لأنه علق في هذا القلب سورة قصيرة، فنبحث عن أقصر القصير من السور حتى نقرأها. فهذا التقييد غير صحيح، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطول. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول أو يطيل الركعة الأولى. المسألة الرابعة عدم قراءة سورتين بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من العصر والمغرب، من العصر من الظهر والعصر والعشاء، وكذلك الثالثة من المغرب. السنة أن لا تقرأ، هذا الأغلب، أن لا يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة. لكن إن فعل، الصحيح إن فعل فليفعل أحيانا، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل، ولا شيء عليه، لا شيء عليه إن قرأ. المسألة الخامسة، كم يأذن؟ المسألة الخامسة أن السنة أن يطول الركعة الأولى ويقصر الركعة الثانية، أو تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى في الظهر والعصر، كذلك المغرب والعشاء، وكذلك الفجر، الركعة الأولى تكون أطول من الثانية. وفي هذا من الحكم إدراك المسبوق للصلاة، إدراك المسبوق للصلاة. نعم الحديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في هذا الدكتور. نعم بعده بعد بعد بعد الحديث البعض عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب لا عن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء آخرة فعرى في إحدى البركتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. نعم في هذين الحديثين من المسائل المسألة الأولى أن السنة في صلاة المغرب والأغلب في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب أنه يقرأ بقصار المفصل بقصار المفصل وقصار المفصل من الضحى إلى الناس ويجوز أحيانا أن يقرأ بغير القصار كالطور وغيرها وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف بسورة الأعراف كاملة في صلاة المغرب وهذه الإطالة مقيدة بعدم وجود مشقة أو فتنة يعني عند المأمومين. شو رأيكم نطبق؟ ما يبقى حد عندك في المسجد. المسألة الثانية تخفيف القراءة في الصلاة إن كان الإنسان في سفر ذكرت مرة من المرات كنا في سفر أغير لكم الجو شيء كنا في نقل جماعي نزلنا نصلي فصلى ابن رجل جزاه الله خير صلى حتى ذهب عنا النقل الجماعي صاحب النقل الجماعي صيح هو ما شاء الله خاشع يقرأ لدرجة أن الناس هرت من الصلاة يعني أركضت وربعت فما أدركنا النقل الجماعي إلا في الشارع الثاني فلا تكونوا مثله. طيب من مسائل الحديث أن السنة في صلاة العشاء أن يقرأ بوسط المفصل هذا الأغلب أن العشاء يقرأ فيها بوسط أو وساط المفصل ووسط المفصل من عمّ إلى الضحى الغالب في صلاته في صلاة الصبح، هذه فائدة لازم تكون قبل، أنه كان يقرأ بطوال المفصل، وطوال المفصل من قاف إلى عمه، والقول الثاني أنها من الحجرات إلى عمه. الفائدة الرابعة، ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يحسن صوته بالقراءة، فإن تحسين الصوت بالقراءة مما يزيد القرآن حسنا، سواء صلى إماما أو يعني أو منفردا. إن صلى إماما أعان الناس على الخشوع وعلى تدبر القرآن، وإن كان منفردا هو أيضا أعان نفسه على تدبر القرآن ويعني التلذذ في قراءته وفي صلاته. لكن هذا التحسين ينبغي أولا أن يكون لله، أن يكون هذا التحسين لله، لا أن يقال صوته جميل وقراءته حسنة. والأمر الثاني أنه يجب أن يكون هذا التحسين دون تطريب ودون إخراج القرآن من تجويده إلى التغني فيه غناء الموسيقى ومن البدع الحادثة ما يسمى في القراءة بالمقامات، هذا يقرأ على المقام الشرقي وهذا يقرأ على المقام الغربي وهذا يقرأ على المقام الخليجي وهذا يقرأ، هذه المقامات غير صحيحة، من المحدثات. وأصل هذه المقامات لحن موسيقي، أصل هذه المقامات لحن موسيقي. نعم، حديث يعني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاته ليخبرهم هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اسألوه أي شيء صنع ذلك، فسألوه فقال إنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. هذا الفعل من الصحابي رضي الله تعالى عنه يحتمل أمران. الأمر الأول أنه كان يختم في كل ركعة بالإخلاص، يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يقرأ سورة الإخلاص. فيختم كل ركعة بهذه السورة، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه رضي الله تعالى عنه كان يختم في الركعة الثانية بالإخلاص، يعني يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة ثم يقرأ في الثانية الفاتحة والإخلاص، ثم في الركعتين التي تلي يقرأ الفاتحة وسورة ثم يقرأ الفاتحة والإخلاص وهكذا. في كل ركعة ثانية يقرأ بالفاتحة والإخلاص. وينبني على هذا المسألة الثانية، اترك هذه المسألة الأولى، المسألة الثانية نجعل هذه المسألة الأولى، المسألة الثانية جواز قراءة سورتين بعد الفاتحة، جواز قراءة سورتين بعد الفاتحة، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز للإنسان أن يقرأ مثلا بالتين والزيتون ويجمع معها قل أعوذ برب الناس في الركعة واحدة. المسألة الثالثة أنه يجوز أن يكرر السورة نفسها في كل ركعة ثانية، بل يجوز أن يكرر السورة نفسها في الركعة الأولى ويكررها في الركعة الثانية. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر في الركعة الأولى والثانية بالتين والزيتون، بالتين والزيتون. نعم، الحديث الأخير. عن جابر بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمعلم: فلولا صليت فسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراء هذا الحديث. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي معهم، فكان يطيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فصلي بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى. وهذا كله من وسط المفصل، وهذا كله من وسط المفصل. الفائدة الثانية مراعاة المأمومين في الصلاة، كما سبق التنبيه على هذا ومرت الأحاديث أنه إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، وإذا صلى بالناس فليخفف، فإن من ورائهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. هذا ما يتعلق بهذا الباب أو بهذين البابين، وأذكر لكم بعض الفوائد التي هي خارج المسائل الفقهية. في الحديث الأول، حديث أبي هريرة في الرجل الذي صلى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي المرة الثانية، ارجع فصلي فإنك لم تصلي المرة الثالثة، فيها أمر مهم، وهي تعليم الجاهل والرفق به، تعليم الجاهل والرفق به. وهذا أدعى لقبول السنة وعدم الاستعجال عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراه وهو يصلي صلاة غير شرعية غير صحيحة، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل المرة والثانية والثالثة، ولم ينهره صلى الله عليه وسلم ولم يزجره. وهذا الخلق ينبغي أن نتحلى به ونصبر في تعليم الناس، وليس كل الناس في الفهم سواء، وليس كل الناس في العمل سواء، وإنما تحمل الناس على السنة حملا ورفقا وتأخذهم إلى السنة أخذ لين. أما أنك تريد أن تأخذ الناس أو تحمل الناس على السنة بالصوت والعصا ورفع الصوت فإنه لا يستجيب لك أحد، بل يترتب على هذا التشويه صورة السنة، ويصبح حملة السنة ممن نفر الناس عن السنة. ومن الفوائد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الرجل الذي كان في سرية فكان يختم لأصحابه بقل هو الله أحد، فيه من الفوائد أن الفعل الذي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستنكر، الفعل الذي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستنكر حتى ترد به سنة فيعمل به أو يقره النبي صلى الله عليه وسلم، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم به وتجويزه لا يكون إلا في حال حياته. لذلك الصحابة هنا لما فعل هذا الفعل وهم أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم استنكروا هذا الفعل منه، ومع هذا لما استنكروا ما بادروه بل رفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا سألوا، لأنهم في سرية وقد يحدث مثل هذه المسائل ماذا؟ خلاف، وهم في أحوج ما يكون أن يكونوا على اجتماع، سرية غزو حرب يحتاجون أن يكونوا على يد واحدة، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رفعوا له الأمر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يفعل بعد حياته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولم ترد به السنة يستنكر حتى يأتي من فعله بدليل. لذلك القاعدة أن العبادات ماذا؟ توقيفية، أن العبادات توقيفية، يعني لا يجوز أن نحدث عبادة دون دليل. الفائدة الأخيرة إثبات صفات الله جل وعلا، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على إثبات صفات الله جل وعلا، وأن كل ما ورد في القرآن والسنة من صفة لله جل وعلا أثبتوها ويجب علينا إثباتها، وهذا الإثبات دون تمثيل ودون تعطيل. فإن الصحابي رضي الله تعالى عنه لما سألوه في ختم القراءة بالإخلاص قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، لما قال هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم صفة الحب لله جل وعلا لأن الله سبحانه وتعالى يحب الصحابي الذي أحب صفاته. وهذا باب عظيم أحبتي في باب الأسماء والصفات، بل أعظم باب يقرب إلى الله ويحبب القلب في الله معرفة أسمائه وصفاته. ولن يعني يعظم حبك لله جل وعلا إلا إن وقفت على هذا الباب معرفة أسماء الله وصفاته، هي أصل تحرك القلوب وعمله. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة قال إن رأيت قال ابن القيم: إن رأيت الناس تعلقت قلوبهم بالدنيا وأردت أن تخرج الدنيا من قلوبهم فحبب الله له فيهم، أو حبب الله في قلوبهم، يخرج حب الدنيا من قلوبهم. لذلك يجب علينا وينبغي علينا أن نقف عند معاني هذه الأسماء والصفات. يعني لو يتأمل الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يحبه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المحسنين المقسطين، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلان، يناديه باسمه. الأمر ليس بالسهل أحبتي. أبي بن كعب لما نزلت عليه نزلت السورة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين البينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله يقرئك السلام. وأخبرني، أو معنى الحديث، أن أبلغك هذه السورة. فبكى أبي. لماذا بكى؟ قال: آه الله ذكرني باسمي. أمر عظيم، آه الله ذكرني باسمي. فلما يقف الإنسان عند هذه المعاني، لا محالة، معاني أسماء الله وصفاته، لا محالة يحب الله، ويثمر في قلبه أيضا الخوف من الله جل وعلا، فيمشي سائرا إلى الله بين الحب والخوف والرجاء. هنا تنبيه: أنا أخطأت في أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر في الأولى والثانية بالتين والزيتون، وصوب لي أحد الأخوة أن القراءة كانت بالزلزلة، قرأ في السورة الأولى بالزلزلة وفي الثانية بالزلزلة. وجزاكم الله إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.